يا قلب يا قلب، كم مرة نهيتك ولا تب من حب ناس ما تعرف المحبة. يا قلب تكفى من هواها تعذب، أنصحك يا قلبي هواها تكفى. يا قلب كم مرة نهيتك ولا تب من حب ناس ما تعرف المحبة. يا قلب تكفى من هواها تعذب، أنصحك يا قلبي هواها تكفى. ما تعرف المحبة يا قلب تكفى من هواها تعذب، أنصحك يا قلبي هواها تكفى. من الهوى شابت عيوني وشياب، وبحر الهوى مقرود من هو يطفى. ما طاب قلبي من جروحه ولا طب، وحيرت بجروحي عقول على طب. كم مرة نهيتك ولا تب من حب ناس ما تعرف المحبة. يا قلبي تكفى من هواها تعذب، أنصح قلبي هواها تكفى. يا كم يا كم على شانك سهرت وتعذبت، وجمر الغابة في وسط صدري مشبه. يا ليتني صديت عنها وجنبت، وهيهات ينسى القلب شخص إلا عبا. تعرف المحبة يا قلب تكفى من هواها تعذب، أنصحك يا قلبي هواها تكبر.